ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب 3 أيام متتابعات. قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. إذن هنا الإمام مالك رحمه الله انتقل إلى ما يتعلق بتتابع الصيام فيما يتعلق بكفارة اليمين، فكلامه كان رحمه الله قبل ذلك عن القضاء، أي قضاء رمضان، أما الآن انتقل إلى كفارة اليمين. ومعروف أن كفارة اليمين قد ذكر الله سبحانه وتعالى فيها 3 خصال، بعض هذه الخصال على التخيير وبعضها على الترتيب. الله يقول في القرآن: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن انتقل إلى المرتبة الثانية لمن لم يجد، لا يستطيع أن يطعم 10 مساكين، ولا يستطيع أن يكسوهم، ولا يستطيع أن يحرر رقبة، فينتقل إلى صيام 3 أيام. لكن هذه 3 الأيام إذا انتقل إليها، هل يجب عليه أن يتابع الصوم في هذه 3 الأيام، أو يجوز له كذلك أن يفرق كما قرر مالك رحمه الله فيما يتعلق بقضاء رمضان؟ الخلاف أيضا قائم في هذه المسألة. طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب التتابع، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وهو الصحيح من مذهب أحمد، وطائفة لا ترى الوجوب وترى أنه لا بأس من التفريق ولا يشترط التتابع، وهذا هو مذهب مالك وهذا مذهب الشافعي. أما بالنسبة لسبب الخلاف فهو في القراءة، وهي قراءة ليست في المصحف، فقد ذكر أثر مجاهد وفيه أن مجاهدا استدل بقراءة أبي بن كعب وفيها 3 أيام متتابعات، فلفظ متتابعات في الحقيقة ليست قراءة متواترة، هي قراءة شاذة كانت موجودة عند أبي بن كعب وموجودة أيضا في مصحف عبد الله بن مسعود، فصيام 3 أيام متتابعات. فالقراءة ثابتة من عدة طرق لكنها ليست متواترة، ولهذا مجاهد قال: فإنها في قراءة أبي بن كعب 3 أيام متتابعات. فالذين لم يذهبوا إلى الوجوب قالوا: هذه قراءة ليست متواترة فلا نحتج بها، هي قراءة شاذة. والذين ذهبوا إلى وجوب التتابع قالوا: حتى لو سلمنا جدلا أنها قراءة شاذة، لكنها يؤخذ بها ونستفيد منها حكم من الأحكام، نستفيد حكما من الأحكام وهو وجوب التتابع. والذين أيضا ذهبوا إلى عدم التتابع وإلى عدم وجوبه قاسوه على ما جاء في قوله تعالى في قضاء رمضان: فعدة من أيام أخر، قالوا: نقيس هذا على هذا. ولا شك أن الأحوط أن يتابع صيام هذه 3 الأيام، لا سيما وهي 3 أيام، خاصة أن هذه القراءة ثبتت عند جمع من الصحابة، فلا بأس من الاستدلال بها وهو الأحوط. لكن لو صام الإنسان وفرق لا يقال له إن صيامك باطل وغير صحيح، بل يقال له: الأفضل والأكمل أنك تصوم متتابعا حتى تخرج من الخلاف. والخلاف هنا أقوى من الخلاف في قضاء رمضان. في قضاء رمضان الخلاف ضعيف والقول بعدم التتابع قوي، أما هنا لوجود هذه القراءة ولوجود هذه التي استدل بها وهي عند ابن مسعود وعند أبي بن كعب صار الخلاف نوعا ما قوي. لهذا قلنا أن الأحوط هو أن يتابع هذه الأيام ولا يترك التتابع.